نعم نبدأ. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل من حيث توقفنا من كتاب لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى، ونحن في الأبيات الأخيرة منه، وعند قوله: وكالصحيح الذي ليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. وكالصحيح الذي ليا عينه، كالصحيح أي على الصحيح، على الصحيح بالكلام على الصرف، أن المصدر الميمي بعد أن تناولنا منه المفعل والمفعل والشذوذ نعم بأقسامه، هذا قسم من أقسام القياس. كذلك القياس كان عندنا سابقا، الفعل إما أن يكون لا يفعل له، أي ليس له مضارع مكسور العين، وكنا نطلق القول ونقول أن المصدر والظرف منه على وزن مفعل مفتوح العين، كما كنا نقول مثلا قاعد يقعد مقعد، جلس أو ذهب يذهب مذهب، فرح يفرح مفرح مفتح ونحو ذلك. وما إن كان معتل اللام فكذلك مفتوح العين، مفعله مفتوح العين، فتقول مثلا مولا مرعا موقع منفى إلى آخره. وأما إن كان الفعل واو الفاء فكنا نقول كذلك أن ظرفه هو مصدر مكسور، وتقول مثلا في وقف موقف، وصلى موصل، وعدا موعد. وأما إن كان صحيحا لا معتل اللام ولا معتل الفاء فكنا نقول أن مصدره مفتوح وظرفه مكسور، تقول مثلا في ضرب يضرب، مضرب إذا أردت المصدر، ومضرب إذا أردت الظرف سواء ظرف الزمان أو ظرف المكان. وهنا قال رحمه الله: وكالصحيح الذي ليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. ذكر في هذا البيت مذهبين اثنين، أول منهما أن الصحيح الفعل الصحيح المفعل منه المصدر الميمي يكون كالصحيح أي كالقسم الثالث، فيفتح مصدرا ويكسر ظرفا، فتقول مثلا في طاب عاش كلا، عاش مثلا إذا أردت المصدر منها تقول معاشا، وإذا أردت ظرف الزمان أو ظرف المكان تقول معيشا. ومال كذلك إذا أردت مصدره تقول ممالا، وإذا أردت ظرفه أو مكانه أو زمانه فتقول مميلا. وهكذا كذلك إذا أردت مصدر مقال من قيلولة تقول مقالا، وإذا أردت ظرفه تقول مقيلا. هكذا قال. وكالصحيح أي الصحيح وهو الذي ليس معتل الفاء ولا معتل اللام، نعم معتل العين، هذا هو غلاس المصدر الصحيح. وكالصحيح الذي ليا عينه، إذن كالصحيح وهو القسم الثالث عندنا بما تقدم، الذي ليا عينه معتل العين أجره مجرى الصحيح بأن تأتي بمصدره مفتوحا فتقول مفعل، وتأتي بظرفه مكسورا فتقول مفعل كما مثلنا. نعم. وكالصحيح الذي ليا عينه، هذا هو القول الأول في المسألة. هناك أننا نسأل أو نتساءل ونقول: طيب فهمنا كل ما تقدم، الفعل إذا كان معتل العين إلى أين ينتمي، وما هي طريقة استفادة المصدر منه؟ هذا هو الجواب عن ذلك. فقال وكالصحيح الذي يعينه، أي الفعل الذي هو معتل العين يجريه مجرى الصحيح. المجرى الثالث يفتح مصدرا أكسر ظرفا. وعلى رأي هذا القول الثاني، وعلى رأي توقف، توقف بمعنى لا تقس، وإنما انتظر ما ورد به السماع. إذا ورد به السماع مفتوحا فافتح، إذا ورد به مكسورا فاكسر. نعم، وليس الأمر راجعا إلى السماع على هذا القول الثاني. نعم، إذن على رأي توقف، ولا تعدو أي ولا تتجاوز. لا تعدو أي لا تتجاوز. لا تتجاوز ما لا تتجاوز المسموع. نعم، ثم قال رحمه الله وكسم مفعول غير ذي ثلاثة شغل ما له مفعل ومفعل زيلة. وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صوغ لما له مفعل ومفعل جعل، لذلك أنه أيضا هنا يمكن أن نسأل ونقول المصدر ميمي مما زاد على ثلاثة حرف، المصدر ميمي هل يتأتى أم لا؟ نقول يتأتى، يمكن أن يصاغ. طيب، إذن ما كيفيته؟ كيفيته أن تجعله كاسم المفعول منه، كاسم المفعول غير ذي الثلاثة صوغ لما له مفعل ومفعل فيه. إذن ما زاد على ثلاث حروف، مصدره الميمي هو كاسم المفعول منه. فإذا قلت مثلا أدخل، مثلا يدخل، فالمصدر ميمي منه هو مدخل. قال تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. إذن تأتي بمثل مفعل، نعم كاسم مفعول، نعم نعم وصل شيء. نعم، إذا قلنا وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صوغ لما له مفعل ومفعل جعل، إذا قلنا أن المصدر الميمي من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف يكون كسم المفعول منه، كسم المفعول منه بمعنى أنك تقول مثلا في أدخل مدخل، مدخل تريد به طبعا ورب أدخلني مدخل صدقين أي دخول صدق، أخرجني مخرج صدقين أي خروج صدق. فيكون المصدر ميمي من الزائد على ثلاثة أحرف يكون كسم المفعول منه. واسم المفعول تقدم لنا قلنا أن طريقة صياغته أن تأتي بمضارعه، وبدل حرف المضارعة تأتي بميم مضمومة وتفتح مع قبل الأخير. إذن هذا هو مراد المؤلف رحمه الله من قوله وكسم المفعول غير ذي الثلاثة. غير ذي الثلاثة معنى الزائد على ثلاثة حرف، صوغ منه لما مفعل ومفعل في الثلاثي جعل. إذن المفعل والمفعل الذي رأينا طريقة صياغته في الثلاثي إذا أردته من الزائد على ثلاثة حرف فهو كسم المفعول منه، فهو كسم المفعول منه. نعم، وهذا هو مراد رحمه الله. نعم، قال فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. إذن هذا وزن، وزن المفعلة، مفعلة. نعم، وخرجنا الآن من المصدر ميم، ولكن دخلنا في نوع من الاشتقاق. في العربية يراد به أن تصف الأرض، تصوغ من اسم ما كثر منها، تصوغ من اسم ما كثر منها، من اسم العين التي كثرت في تلك الأرض، اسم على وزن مفعلة، مفعلة لأن تدل على أن هذا كثر فيها أي في تلك الأرض. فمثلا أرض ما يكثر فيها الذئاب، مثلا أرض ما يكثر فيها الذئاب تقول مذأبة، أو أرض يكثر فيها البطيخ تقول مبطخة، أو أرض يكثر فيها مثلا ممكن الكلاب تقول مكلبة. نعم، إذن هذا معنى قوله فصل في بناء المفعلة، بناؤها معنى صياغته، صياغة اسم على وزن مفعلة للدلالة على الكثرة. إذن يستفاد منها الكثرة أي أن تصف الأرض باسم ما كثر فيها، باسم ما كثر في الأرض. إذن هذا هو مراد من قوله رحمه الله من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا. من اسم ما كثر، من اسم ما كثر أي في أرض ما، اسم الأرض إذن تصوغ للأرض اسما على وزن ماذا؟ مفعلة. من اسم ما كثر الأرض، من اسم ما كثر اسم الأرض أي صوغ من اسم ما كثر في أرض من الأراضي مثلا، اسم على وزن مفعلة مثاله كما قال كمثل مسبعة، مسبعة، مسبعة على وزن مفعلة. إذا قلنا مثلا الأرض كذا، إذا قلنا أرض سوق حراس مثلا مسبعة بمعنى يكثر فيها السباع، هذا هو معنى مسبعة. إذا وصفناها بهذا فقلنا مسبعة أي يكثر فيها السباع. طيب، فإن كان الاسم الذي نريد أن نصوغ منه هذا الاسم مفعلة زائد على ثلاث حروف، لأن إحنا عند الميزان الذي عندنا الآن فيه ثلاث حروف فقط، لا نحتسب الميم ولا التاء التي في الآخر، فيه الفاء العين اللام، إذن فهو ثلاثي. وقد تكون الكلمة زائدة على ثلاث حروف. طيب، هنا إما أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف أي مزيدة بحرف واحد أصلي، وإما أن تكون زائدة على ثلاث حروف أي كلها حرف مزيدة زيادة. إذن ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نسقط الزائد، لأن إبقاءه يؤدي إلى هدم البنية، لا نستطيع أن نصوغ مفعلة وهي فيها ثلاث حروف من اسم حروفه أربعة مثلا. لذلك قال والزائد أي الزائد على ثلاث حروف اختزل من ذي المزيد، اختزل من ذي المزيد كمفعات. إذن هذا مثال للكلمة التي حروفها زائدة على ثلاث حروف لكن حروف زائدة، مفعات من أفعى، من أفعى، واضح أنها مزيدة بالهمزة الاسم الأول. إذن عندما أردنا أن نصف الأرض بأنها كثيرة الأفاعي قلنا هذه أرض مفعات، نقول هذه أرض مفعات. أي واحد يسمعنا ويكون يفهم أو يعني يعرف شيء من كلام العرب يقول مفعات معنى كثرت فيها الأفاعي، أفعى. عندما نسقط الهمزة تبقى لنا ثلاث حروف فنقول مفعات. وكذلك يمكن أن نصف الأرض بصيغة غير الصيغة الأخرى، غير الصيغة هذه التي ذكرناها مفعات، أو كذلك يمكن أن نقول فيها مفعلة، مفعلة، فنقول مثلا مسبعة كما تقدم مسبعة، قال ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل. إذن كذلك إذن يصفونها الأرض بثلاثة، إما مفعلة أو مفعلة أو يأتون بفعل فيقولون أفعلت الأرض، لعلهم ربما إذا أرادوا أن يدلوا على طرو هذا الوصف فيها فيقولون أفعلت الأرض، أبطخت، أسبعت، أفعت ونحو ذلك. إذن قال وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا. إذن إما أن تصرف الأرض تقول مفعلة للدلالة على الكثرة، أو تقول مفعلة، أو تقول أفعلت الأرض، أفعلت فتأتي بفعل للدلالة على أنها هذه الأوزان التي كما قال احتمل أي سمع وحمل من كلام العرب مما يفيد هذه الفائدة. قال بعد ذلك رحمه الله غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، إذن ما زاد على ثلاث حروف لا يصوغون منه لا مفعلة ولا مفعلة ولا كذلك أفعلت، إلا أن يكون مزيدا بحرف زائد، وأما إذا كان حروفه أصلية فلا. قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبل. إذن ربما جاء منه النادر الذي طبعا لا يقاس عليه وإنما قليل، كما سمع من كلامهم مثعلبة، مثعلبة هكذا قالوا، وهي لا شك من ثعلب كل حروفها أصلية ولكن مع ذلك سهو، أو قالوا معقربة، معقربة وهي من عقرب كل حروفها أصلية وهي أربعة حروف وصاغوا من هذا، وهذا نادر يعني الأكثر في ما يصوغونه أن يكون أو أن تكون كلمة ثلاثية الأصول. فإذا كانت فيها حروف زائدة فإن الزائد اختزل كما تقدم أو كما قال رحمه الله. ثم كذلك الباب الأخير أو الفصل الأخير، نعم، قال رحمه الله تعالى فصل في بناء الآلة، فصل في بناء الآلة معناها صياغة الآلة من الفعل، كيف نصوغ الآلة الدالة على الفعل. إذن الفعل أي فعل في العربية إذا التزمنا الشروط فإننا بإذن الله نكون من أهل الصرف، نصوغ من الفعل اسم الفاعل، نصوغ من الفعل المصدر، نصوغ من الفعل اسم المفعول، نصوغ من الفعل كذلك المصدر الميمي مختلف صوره وأشكاله تقدمت، بل ونصوغ كذلك من أسماء العين أوزان الدلالة على الكثرة، أو كذلك نصوغ من الفعل أيضا بعض الأوزان للدلالة على آلة إيقاع الفعل. هذا هو الذي أراده رحمه الله بهذا الفصل. قال فصل في بناء الآلة، بناء الآلة معناها صياغة اسم للدلالة على آلة الفعل، وهذا معنى قوله كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عمل. إذن إذا أردت أن تصوغ اسم ما به عمل أو فعل الفعل جئ بوزن مفعل، مفعل بلا ألف مقصور، مفعل بكسر الميم وفتح العين، مفعل لم يتقدم له شيء من الأوزان التي سبقت. عندنا مفعل، نعم، عندنا مفعل، وعندنا كذلك مفعلة ومفعلة، هذا انتبهوا وضبطوا، هذا مفعل اسم الآلة مفعل، أو نفس الوزن لكن تدخل ألف بين عينه ولا ميم فتقول مفعال، مفعال بألف هو أيضا اسم الآلة، أو تقول كذلك نفس الوزن الأول ولكن تضيف إليه تاء فتقول بدل مفعل فقط مفعلة، وكل هذه إنما تصاغ من الثلاثي، من الثلاثي، نعم، إذن من الثلاثي للدلالة على ماذا؟ على اسم الآلة التي وقع بها الفعل. فتقول مثلا مشهور مثلا نقول مخيط، مخيط نقول، ونقول كذلك محلب، محلب، ونقول كذلك على وزن مفعال مفتاح، مفتاح، مقراض، نعم هكذا نقول، ونقول كذلك أيضا على وزن مفعلة مسرحة، مسبحة، ونحن كل هذه آلات الفعل، آلات الفعل، إذن تكون على وزن مفعل، مفعال أو مفعلة، مسبار نقول، مسبار الآلة التي يصبر بها غور الجرح، الجرح حتى يعرف هل هو عميق أم لا، سيما القاضي يحتاجه نعم من أجل أن يقتص من الجاني، فيكون عنده ما يسمى بالمسبار، آلة يستطيع أن يعرف بها عمق الجرح لأجل أن يجرح الجارح، فتسمى المسبار والمرضاخ كذلك إلى آخره، والمصدغة والمقمة هكذا نقول. قال شذ المذق، هذا هو القياس، وما خرج عن هذا القياس يسمى شذ، يسمى ماذا؟ شذ. قال رحمه الله شذ المذق، شذ المذق، شذ المذق ومسعط ومكهلة ومذهل ومنصر والآتي من نخلة. إذن هذه أوزان هي اسم آلات، إلا أنها ليست على وزن مفعل، ولا على وزن مفعلة، ولا على وزن مفعال. مدق هذا على وزن مفعل، أصله مدقق مفعل، إذن شاذ، أقول عنه شاذ لأن القاعدة هي التي تقدمت. إذن شذ المدق من دقة، الدق معروف. إذن شذ المدق، شذ معنى خرج على القياس، فلم يأتي لا مفعال لا مدق، ولا يعني على وزن مفعال ولا على وزن مفعلة. وكذلك المصعط، شاذ مصعط، آلة الصعوط، الآلة التي يصعط بها الدواء، بعض الأدوية التي تتناول من الأنف، فما منها يتناول الأنف، الآلة التي يصعط بها يعني يستنشق مثلا تسمى المصعط. والمكحلة، مكحلة بضم الميم، إذن مكحلة معنى الآلة التي يكتحل بها، لم تأتي على القياس السابق. والمدهن التي يضع فيها الدهن أو يدهن بها. والمنصل، المنصل المراد به طبعا الاستيشن، اسم من أسمائه يقال المنصل. والآتي من نخلة، والآتي من نخلة أي المصوغ من نخلة، فتقول منخل، المنخل وهي كذلك الآلة التي ينخل بها الدقيق حتى يعرف أو تبقى نخالته، نعم يقال له منخل. إذن هذه هي الشواذ، مدق، من قال لك مدق؟ نعم اسم آلة ولكنه خارج عن مقدر. مصعط، مكحلة، مدهن، منصل، منخل. قال بعد ذلك رحمه الله ومن نوى عملا، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا. نعم إذن هذا كأنه رحمه الله يقول نعم عندك طريقة أخرى، إذن ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا. من نوى بهذه الآلات التي ذكرنا شذوذها، الآلات التي المدق والمصعط والمكحل والمدهن والمنصل والمنخل، هذه التي قلنا وردت في كلام العرب شاذة، أنت إذا أردت أن تستعملها استعمال يعني أو أن تذكرها على أنها آلة عمل، يجوز لك فيها أن تأتي بها على القياس، فتقول مثلا بدل مدق تقول مدق، بدل مصعط تقول مصعط، بدل مكحل تقول مكحل، بدل مدهن تقول مدهن، بدل منصل تقول منصل، وبدل منخل تقول منخل، أي تأتي بها على قياسها. لكن هذا مشروط بأن تكون تنوي بها العمل. ما معنى تنوي بها العمل؟ أي كأنك تذكرها على أنك تريد وأنت تستحضر عملا تريد أن تعمله بها. ممكن جدا قد يصعب أن نتصور الفرق بين الاستعمالين، نعم، ولكن يعني أوضح مثلا هذا المثال، أنت مثلا لو تقول لابنك في البيت ناولني المذق، وأنت لست بصدد عمل من أعمال مثلا لأجل أن تذق به، وإنما تقول ناولني المذق، ممكن لأبيعه، ممكن لأرميه، ممكن لأتذكره فقط، ممكن لأراه موجود أم ليس موجود. نعم، فإذا تقول هنا المدق، وأنت لا تلمح عملا أو وظيفة من وظائفه اللي هو الدق. نعم، وأما أن تقول ناوني المدق، نعم، وأنت بصدد أنك مثلا عندك مسمار تريد أن تثبته في الجدار، فتقول له إذن عند ذاك ناولني المدق، المدق، فتأتي به على القياس. بل ربما أنت في هذه الحالة يعني كأنك ترى القديم الذي كنتم تقول المدق صار لا يصلح ولا ممكن يستعمل، نعم، فتأتي بما هو أحسن وأصلح. نعم، إذن قال ومن نوى عملا بهن، أي قصد، نعم، بهذه الآلات، الآلة التي نعم يقع بها العمل، سواء السيف القطع أو مدهن مثل الدهان أو نحو ذلك، فإنه يأتي بها على القياس. ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر، كسر على القياس، فيقول مدق. نعم، ولم يعبأ بمن عذل، وهذا إنما هو تتميمه، لا معنى لا يلتفت لمن عذله، أي يعني تجنبه. وقال رحمه الله في آخر هذه المنظومة وقد وفيت بما قد رمت منتهيا فالحمد لله إذ ما رمته كملا. إذن المؤلف رحمه الله في هذا الموضع حمد الله عز وجل، يعني هنا في النهاية كما حمده في البداية، قال وقد وفيت بما قد رمت أي بما قد قصدت منتهيا، أي بالغا به المنتهى أو الكمال. نعم، فالحمد لله إذ ما رمته كملا. نعم، ثم الصلاة وتسليم يقارنها، ثم الصلاة كذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه في أوله في أول الكتاب. نعم، الصلاة على الله عز وجل كما تقدم قلنا هي ثناؤه، ثناء الله عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى على الصحيح، كما روي عن أبي العالية مرفوعا في صحيح البخاري، معلقا في صحيح البخاري، قال ثم الصلاة وتسليم يقارنها، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على الرسول الكريم الخاتم الرسل وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا، وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جذلا، أي فرحا، لا باسرا وجل الباسر من الكالح. نعم، لا باسرا وجل. نعم، إذن فهذه المنظومة الحمد لله يعني قد كاملت وانتهت، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا كذلك لكتاب آخر. وسوف نأخذ يعني على الأقل إجازة لمدة أسبوع لعلها تكفي لأن تراجع حتى ننتقل إلى غير هذا الكتاب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله فيك.